التقي الراهب يرسله إلى حمص فيمكث سنة لا يسمع منه خبراً ولا يأتيه منه إيه؟ فيء ولا خراج، فيقول لكاتبه: اكتب إلى عمير، أخشى أن يكون خاننا، يكون أخذ الأموال. هذا سنة لم يأتنا منه شيء. فكتب إليه يدعوه بالقدوم على أمر في المدينة المنورة. وبعد أسابيع يسيرة شاهد الناس في طرقات المدينة رجلاً ناسكاً راهباً قد بليت ثيابه أشعث أغبر، عالته وعثاء السفر، يمشي هوناً متئداً يتقلع تقلعاً من شدة ما لقي من إعياء ونصب، يحمل على يمينه كيساً فيه قصعة أيها الإخوة وأشياء، وعلى يساره قربة إداوة فيها ماء، ويتكئ على عصا لا يؤودها، جسده المهزول الضئيل، فرمقوه فإذا به يتجه صوب بيت أمير المؤمنين القصر. قصر وين؟ قصر عمر. ودخل على عمر، قال: أعمير؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كيف أنت يا عمير؟ قال: كما ترى، ألا تراني معافاً، معي صحتي وعافيتي، أجر الدنيا بقرنها. دنيا يا عمير؟ أين الدنيا؟ الدنيا أحملها على كتفي، هذه الدنيا كلها، هذه دنيا، هذا كل ما ملكه الله، هؤلاء رجال عمر، هؤلاء أولاته، أجر الدنيا بقرنها. قال: ماذا تحمل هنا؟ قال: أحمل زادي يا أمير المؤمنين، وقصعتي أتبلغ فيها، وهنا إداوتي، أشرب وأتوضأ منها، وهذه عصاي أدفع بها عن نفسي ما عساه يضرني. قال: يا عمير، بعثناك من سنة ولم تبعث إلينا بشيء، فما هناك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لما بلغت البلد حمص التي سيرتني إليها جمعت شرفاءهم ووجهاءهم فجعلتهم على أموالهم وأفيائهم، فما تحصل منها قسمناه بينهم، إن بقي شيء بعثناه ولم يبق شيء. قال: لم تأتي بشيء لنا للخلافة للمركز؟ قال: لم يبق شيء حتى نأتي به. وهنا يهتز عمر طربا يفرح في عدل، ما الأمة يعود إليه الحمد لله، عدل، والرجل أمين فقير زاهد متقشف. فقال: جددوا لعمير عهدا. قال عمير: تلك أيام قد خلت، لا والله لا وليت لك عملا ولا لأحد من بعدك، السلام عليكم. قال: لا، تلك أيام قد خلت، لن أعود للولاية، مشقة عظيمة أن أكون واليا، والي عمر هذا مشقة من أعظم المشاق ومحنة من أقصى المحن، تلك أيام قد خلت، لا والله لا وليت لك عملا ولا لأحد من بعدك، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. هكذا هكذا أيها الإخوة، يأتي الشام مرة ويا العجب أيها الإخوة، على جمل، وليس مرحولا كما ترحل الجمال، إنما كساء منصوف غليظ يجلس عليه، أدلى برجليه من بين شعبتي الرحل أيها الإخوة، رحل الصوف. فلقيه الناس أهل الشام: يا أيها المسافر، أما لقيت أمير المؤمنين؟ أما صادفك ركبه؟ نحن بانتظاره. ركب إيه؟ ما عنده، حاله جاي. على فكرة عمير بن سعد هذا في حمص، نسيت، قال له عمر: أتيت ماشيا؟ رآه محطوما مهدودا. قال: نعم يا أمي، من حمص إلى المدينة ماشيا على رجليه. قال: أما هيأوا لك دابة تركبها؟ قال: هم ما عرضوا علي وأنا ما سألتهم. شوف العفة، هذا واليهم، هذا الرئيس، رئيس حمص، قال: هم ما عرضوش علي وأنا عندي عفة نفس لم أسألهم، ما عرضوا علي وأنا ما سألتهم يا أمير المؤمنين، فأتى ماشيا. إيش الأمة العجب هذه يا أخي، إيش الأمة العجب هذه يا أخي، نسأل الله أن يحيينا بحبهم وبالولاء لهم وبأن يسلك بنا سبلهم وأن يجمع بنا معهم فيما هنأهم فيه من نعيمه العميم ورضوانه المقيم، اللهم آمين. شيء عجب. فقال عمر بصدق وببساطة: أمير المؤمنين أمامكم، يعني من ترون. ففهموا أنه أمامهم فجعلوا يعدون، والراكب جعل يركض إيه